الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الدرس 32. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. المسألة 59، تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية. سم، هذه من مسائل الجاهلية، أنهم يلقبون المسلمين وأهل السنة بالألقاب الشنيعة تنفيرا للناس منهم. وأشهر ما وجد في ذلك لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آمن من آمن معه، كان المشركون يسمونه ويلقبونه بالصابئة، وكل من جاء إلى مكة للحج أو للعمرة أو للزيارة أو للتجارة أو لغير ذلك إلى أهل البدع والضلالات، فصاروا أيضا يصفون من يخالفهم بالصفات والألقاب الشنيعة. من الأمثلة على ذلك، الرافضة يلقبون أهل السنة والجماعة بالنواصب في كلماتهم، في كتبهم، في دعائهم، في لعناتهم، في النواصب. ولا شك أن النصب ضلالة، لأن نصب العداوة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه ضلالة، وأهل البيت لهم حقوق ولهم منا المحبة، وهم على حسب درجاتهم، فيهم آل البيت الأقربين، وفيهم الراشدين الخلفاء الراشدين، وفيهم الصحابة، ومنهم سيد شباب أهل الجنة، وفيهم العلماء، وفيهم الأئمة. فلا يجوز هذا، ومع ذلك تجدهم أي الرافضة يلقبون أهل السنة من أقصاهم إلى أقصاهم بأنهم ناصب، أي أنهم ينصبون العداوة لآل البيت، وكذبوا في هذا اللقب. والرافضة عندهم أن من لم يعادي أبا بكر وعمر فهو ناصب، يعني علامة خروجك من النصب أن تعادي أبا بكر وعمر وبقية الصحابة. من الألقاب أن المعتزلة يسمون أهل السنة جبرية في القدر، وهذا أيضا باطل، وليس مذهب أهل السنة مذهبا جبريا. أيضا من الألقاب وهو مشهور أن المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة، أهل التجسيم. ليه؟ لأنهم يثبتون العلو والاستواء والنزول واليدان والوجه والعين والغضب والرضا كما جاءت بها الأدلة، فيقولون عنهم إنهم مجسم. أيضا من الألقاب أن كثيرا من أهل البدع والضلالات يسمون أهل السنة حشوية، ويقصدون بذلك أنه ليس عندهم إلا حشو الكلام، يعني ليسوا أهل عقول، ما عندهم إلا حشو الكلام. ويقصدون بحشو الكلام أن السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على الرواية، القرآن يتلقونه عن طريق القراءات بالرواية، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السلف. فيكون هؤلاء ما عندهم إلا حشو الكلام. والحقيقة أن الذين عندهم حشو الكلام الذي لا فائدة فيه هم أهل البدع أنفسهم، بل العلم كل العلم فيما ينقله أئمة السنة، والحشو كل الحشو الذي لا ينفع فيما هو عند أئمة المتكلمين، والعاقل يقارن بين ما ينقله أئمة السلف من الآيات والآثار في تفسيرها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. انظر كيف يجتمع بهذه النقولات العلم الصافي الصحيح وقارنه بأقوال هؤلاء التي تلقوها عن الفلاسفة لا يفقه فيها ولا تفهم، لا علم فيها لا فقه ولا عمل، لا علم فيها ولا عمل، لا علم فيها لأنها علوم فلسفية ليست مبنية على أصول صحيح، ولا عمل فيها لأنه لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عبادة وطاعة بخلاف علم السلف. فهو يجمع بين هذين الوصفين الجميلين، علم صحيح يترتب عليه عمل صالح، وهكذا يلقبون أيضا أئمة الإسلام، أحمد بن حنبل مجسم، ابن تيمية مجسم، محمد بن عبد الوهاب خارجي يكفر الناس، وهكذا هذه ألقاب يلقبون بالأشياء الشنيعة. فهذه من مسائل الجاهلية، وعلى الإنسان أن يكون عدلا منصفا وأن يتقي الله عز وجل، فلا يلقب أحدا بما ليس فيه حتى ولو كان عدوا له، حتى ولو كان من أعدائك من الكفار أو من رؤوس الضلالة، إذا قلت فقل قولا عدلا منصفا ولا تقل ما ليس فيه، لا تقل ما ليس فيه حتى ولو كان أعداء أعدائك، لا تكذب عليه. وهذه وللأسف الشديد من سمات الجاهلين إلى يومنا هذا. ولهذا على مستوى العالم اليوم يوصف الإسلام بهذه الصفة، الأصولية، الإرهاب، التطرف، هذه كلها ألقاب عالمية اليوم. ويتلقفها تلامذتهم من التيارات العلمانية وغيرها في المسلمين، يتلقفونها ويبثونها. وإلا فهل فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الألقاب؟ كلا والله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. صلى الله عليك. المسألتان 60 و 61، افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. نعم، هذه مسألة الأولى، افتراء الكذب على الله، يعني أن تكذب على الله بما لا يليق به أو بما لم يأتي به كتابه. والثانية أن تكذب بالحق، مسألتان مختلفتان. المسألة الأولى أن تفتري الكذب على الله، يعني أن تأتي بالشيء الباطل وتنسبه إلى الله عز وجل، وهذا الكذب كان موجودا في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان القرآن يتنزل كانوا يفترون على الله الكذب، ولهذا كانوا ينسبون، يعني مثلا عبادة الأصنام يكون هذه بمشيئة الله، لو شاء الله ما عبدنا هذه الأصنام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، هذا كذب على الله. أن تنسب عبادتك للأصنام لمشيئة رب العالمين هذا من أعظم الكذب على الله. ومن كذبهم على الله عبادتهم للأصنام وظنهم أن الله يحب ذلك لأن عبادتها تقرب إلى الله، وهذا أيضا كذب على الله. ومن كذبهم على الله أيضا أنهم يحللون ويحرمون كما يشاء، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكور ومحرم على أزواج، هذا كذب على الله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا من افتراهم على الكذب ما أحدثوه في الحج، مثل قولهم إن قريش لا يخرجون من الحرم في يوم عرفة، يبقون داخل الحرم في مزدلفة، الناس كلها تقف بعرفات إلا قريش يقفون في المزدلفة، ليش؟ لأنهم الحمص أهل البيت ما يطلعون من الحرم. ومنها فرضهم على الناس أن الإنسان لا يطوف بثوب أذنب فيه، فكان بعضهم يشتري ثوبا وبعضهم يستعير من قرشي ثوبا ليطوف به، يعني كان الواحد منهم يذهب إلى القرشي يقول بالله عليك سأعطيك ثوبي، أعطني ثوبك أطف وأتي بالك، فإن وجدوا، لكن مع كثرة القبائل والحجاج أحيانا كما يقال تنفذ الإعارة إن صح التعبير، فيضطرون إلى الطوف إلى الطواف عراة، والمرأة حياء وهي فيها الحياة تطف الظلمة بعد المغرب، ما تطف إلا بعد المغرب في الظلام، لأنها إذا ما معها ثوب اشترته جديدا أو أعارها أو أعارتها امرأة من قريش، وإلا يجب عليها تنزع ثوبها وتطوف بغير الثوب الذي أذنبت فيه، وهكذا هذا كذب على الله. ولو عددنا صور الكذب على الله لطال بنا المقام، كل الادعاءات التي تنسب إلى الإسلام وهي باطلة هذا كلها من الكذب على الله، ويدخل في ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، من كذب على رسول الله فقد كذب على الله. أما التكذيب بالحق فهو عام، التكذيب بالقرآن تكذيب بالحق، التكذيب بما جاء به رسول الله تكذيب بالحق، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأنه رسول الله للعالمين جميعا تكذيب بالحق، التكذيب بأحكام، كل هذه الصور من التكذيب بالحق، هذه كلها من مسائل الجاهلية التي تتكرر كثيرا، ولهذا جاء تحريمه صريح في كتاب الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.